السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السماوئل ابن غريض ابن عاديات من سكان خيبر، عاش في النصف الأول من القرن السادس الميلادي، وتوفي 560 ميلادية، أي قبل ظهور الإسلام. وهو واحد من الشعراء الذين ضرب بهم المثل في الوفاء، فقيل أوفى من السماوئل. والذي دفع شاعرنا إلى كتابة هذه القصيدة أنه تقدم إلى خطبة فتاة من فتيات الحي، وقيل شخص آخر تقدم، شاب من قبيلته تقدم إلى فتاة أخرى من قبيلة أخرى. سواء هو أو ذلك، فهي قد ردته بحجة أن قبيلته قليلة العدد، فكتب هذه القصيدة وثار فيها لقبيلته مفتخرا بها. بدأ قصيدته على غير عادة الشعراء العرب، فهو لم يبدأ بالوقوف على الأطلال أو الغزل، وإنما بدأ بالحكمة. قال: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. إذا أداة شرط تفيد التحقيق، المرء الرجل والجمع رجال، لم يدنس لم يتسخ لم يلطخ لم يلوث من اللؤم، اللؤم الخسة والدناءة، عكسها الترفع. عرضه أي شرفه، والجمع أعراض. فكل رداء، رداء يعني ثوب، وجمع رداء أرضية، يرتديه أي يلبسه، والمضاد ينزعه، جميل أي طيب، والمضاد قبيح. ما معنى هذا البيت؟ إذا لم يلوث الإنسان شرفه بصفة الدناءة والخسة، فكل مظهر يكون عليه يكون جميل. بمعنى إن اللؤم والخسة والدناءة أصل كل الرذائل، فإذا ما خلا منها الإنسان كان طيبا مهما كانت صفاته. طيب، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، شبه اللؤم بدنس، بقذارة، حذف المشبه به والدنس أو القذارة، وأتى بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية. وشبه العرض بثوب يدنس أو لا يدنس، حذف المشبه به والثوب، وأتى بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية. فكل رداء أي كل خلق، مقصود هنا خلق يتخلق به الإنسان، مثلا ولباس التقوى ذلك خير، فربنا سبحانه وتعالى جعل التقوى لباسا. إذن المقصود برداء هو الخلق، فكل رداء، فكل خلق يتخلق به الإنسان يكون جميلا إذا خلى من اللؤم والدناءة. إذن شبه الخلق أو الصفة الحسنة بالرداء، حذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. فكل رداء يرتديه جميل، علاقتها بما قبلها نتيجة، لأن جواب شرط، واقترن جواب الشرط بالفاء لأنه جملة اسم مية. كل رداء تفيد العموم والشمول، والمعنى يعني معنى جميل يرسم طريق السمو والخلق الإنسان. إذا ما تخلص الإنسان من الخسة والدناءة صار جميلا على أي وجه كان، وإن هو، إن أداة شرط، هو تعود على المرء، على الرجل الذي تخلص من الدناءة، لم يحمل على النفس ضيمها. وهنا إشكالية رهيبة جدا، هل معنى أنه هو يتحمل الذل؟ هل هو هذا هو الإنسان السامي الراقي؟ لا، هو لا يقصد هذا. لم يحمل أي لم يرفع، حمل الشيء يعني رفعه على النفس، على هنا بمعنى عن، والعرب يستخدمون على بمعنى عن. إذا رضيت علي الأبرار غضبت علي الأشرار، والمراد عني، رضيت عني، يبقى على بمعنى عن. يبقى المعنى وإن هو لم يرفع عن نفسه ضيمها، ضيمها يعني ذلها وقهرها، فليس إلى حسن الثناء سبيله. يحمل يرفع، على النفس أي عن نفسه، ضيمها أي ذلها، فليس، جواب شرط، إلى حسن، إلى طيب الثناء، طيب المدح. والثناء هو المدح والحمد، والمضاد الذم والهجاء، وجمع الثناء أثنية. فليس هناك سبيل، طريق إلى خلود الذكر والمدح. يبقى الإنسان إذا لم يتحمل أو إذا لم يرفع عن نفسه الذل والقهر والظلم، فليس هناك سبيل إلى أن يحمد ويخلد ذكره. وهذا البيت أيضا يجري مجرى الحكمة. إذا مجمل البيتين الأولين، الإنسان إذا تجنب الخسة والدناءة فكل مظهر سوف يكون عليه سوف يكون جميلا أيا كان، وإن هو لم يدفع عن نفسه الذل والظلم فلن يحمد فعله ولن يخلد ذكره. وجاءت كلمة سبيل نكرة للتعميم. ثم يدخل في الغرض الأساسي موضوعها يعني. فيبدأ بالفخر وينفي هذه التهمة التي اتهمته تلك الفتاة بها وهي قلة عددهم. قال تعيرنا أي تنتقصنا، تعيبنا، تسبنا، تقبحنا، والمضاد تمدحنا. تعيرنا أن قليل عديدنا، تعيرنا أن قليل عديدنا، تعيرنا بالقلة، بقلة العدد، وجمع عديد عدائد، وجمع قليل أقلة وأقلاء. ما العيب الذي تراه فينا هذه الفتاة؟ أننا أقلية، قليل عديدنا. فقلت لها هو لم ينفي هذه التهمة، لم ينفي هذه التهمة، إنما رد عليها بأسلوب الحكيم، حول العيب إلى ميزة. إن الكرامة قليل، هذا كان جوابه، أي معناها إذا كنت تتهميننا بأننا أقلية أو قلة فأنا أتفق معك بأننا قلة، لكن الكرام قليل. لماذا الكرام قليل؟ لأنهم يجودون بأرواحهم من أجل العزة والفخار، فيكون أعدادهم قليل لأنهم يسقطون في المعركة من أجل الدفاع عن الشرف. تعيرنا أن قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل. ما علاقة فقلت لها بما قبلها؟ نتيجة طبعا وأسلوب مؤكد بأن إن الكرام قليل عكس الكرام اللئام. ثم كأنه قال لها أتفق معك أننا قلة، لكن ينبغي أن تعلمي أن الكرام دائما قليلون. ومع ذلك ما قل من كانت بقاياه مثلنا، ما قل. إذن هو أثبت القلة ولكن حولها إلى ميزة إيجابية، ثم نفى القلة. قد يكون الرجل بمثابة ألف رجل، مثل سيدنا القعقاع بن عمرو مثلا، رجل بألف رجل. وما قل من عكس قل كثرة. من كانت بقاياه مثلنا، من اسم موصول بمعنى الذي يفيد التفخيم والتعظيم. كانت بقايا مفردها بقية، مثلنا أي شبهنا، والجمع أمثال. شباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره نحن شباب، حذف المبتدأ للاهتمام بالخبر. وشباب نكر التعظيم. تسامى أي تبارى وتفاخر، وحذفت التاء الثانية للتخفيف. والأصل شباب تتسامى نفوسهم للعلا، العلا الرفعة والشرف، وعكسها الضعة والخسة. مؤنث العلا عليا. وكهول كذلك، الكهول ما تجاوز الثلاثين إلى الخمسين، والمفرد كهل. إذن بين شباب وكهول طباق يفيد العموم والشمول. عندي ظواهر في هذا البيت. ما قل نفي غرض الاستبعاد، يعني أستبعد بشدة أن يكون مثلنا قلة. فالرجل فينا بألف رجل، شبابنا وكهولنا تسامو إلى العلا. شباب وكهول طباق، قلنا شباب نكر للتعظيم، كهول خبر لمبتدأ محذوف تقدره ونحن كهول تسامى إلى العلا، أو ربما خبر يعني هي مبتدأ وخبر محذوف وكهول كذلك، أو وكذلك كهولنا. أيهما أجمل، تسامى ولا سما؟ تسامى يدل على التنافس التفاعل وليس سما. وما ضرنا، ما ضرنا يعني ما أذانا، ما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز. جمع جار جيران، وجمع عزيز أعز، عزاز، أعزاء مفردها ذليل، وجار الأكثرين ذليل. الله، معنى ده جميل جدا. لا يضرنا أننا قلة مع العزة، صحيح قلة لكن إحنا أعزة. وامتد عزنا إلى جارنا فصار عزيزا، كما يقولون في المثل من جاور السعيد يسعد. فهم أعز، هم قلة نعم لكنهم أعزة. والدليل على عزتهم وقوة عزتهم أن جارهم ناله من عزتهم، صار في حماهم، نال عزتهم. وجار الأكثرين، هذا نوع من التعريض، يعني إذا كنت تعتبريننا قلة فنحن أعزة، وجارنا عزيز لأنه جاورنا، بينما أنتم كثر وجاركم ذليل. وهذا ما يسمى في البلاغة كناية عن نسبة، يعني لما أقول أنا جاري عزيز يبقى أنا ذكرت أنا اللي هو الموصوف وذكرت الصفة اللي هي عزيز، لكن الباقي بقى أننا ننسبها إلى نفسي بأن اللي عزيز. وجار الأكثرين ذليل، كناية عن نسبة أيضا، كناية عن ذلهم. وهذا تعريض بين بين القليل والأكثرين، طباق بين عزيز وذليل، طباق. إذن بدل ما أقول طباق أقول أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، هذه مقابلة. طبعا الشاعر بيستخدم صيغ المبالغة، قليل، عزيز، ذليل، فيها إيقاع موسيقي. في أمر آخر في هذا البيت، تستطيع أن تقرأ ما على أنها نافية، وما ضرنا، لم يضرنا، لم يؤذينا، وتستطيع أن تقرأها ما الاستفهامية، ما الذي يضرنا أننا قليل وجارنا عزيز؟ لا شيء طبعا، استفهام غرض التقرير والنفي. إذا سيد، إذا أردت شرط في التحقيق أيضا، سيد أي زعيم وشريف، وجمع سيد سادة، سيائد أسياد وسادات، من خلا، خلا أي مات. وهنا طبعا معنى جميل جدا، هو لم يقل مات لكن قال خلا. إذا سيد منا خلا، قام سيد بسرعة، يعني إحنا قوم لا نخلو من السيادة. إذا مات سيد تجد سيدا وراءه مباشرة، لأن القوم كلهم سادة، توارثوا السيادة والزعامة. ما الدليل على أنه سيد؟ أم إيه القؤول؟ قام سيد قؤول، قؤول النعت لسيد، أي كثير القول، كثير القول أن يتكلم ولا يخاف، مفوه لما قال الكرام، قول لما قال الكرام، تشبيه، لأن المعنى قول كما يقول الكرام، يعني يتكلم كما يتكلم الكرام. إذا مات منا سيد قام سيد بعده، هذا السيد يقول كلاما كما يقول الكرام. هل يكتفي بالقول؟ ولكنه فعول أيضا، فعال لما يقول. إذا سيد منا خلا قام سيد، كناية عن توارث السيادة. وسر جمال كناية الاتيان بمعنى مصحوبا بالدليل. جاءت سيد نكرة للتعظيم، وقدم الجار والمجرور. إذا سيد منا خلا، قدم الجار والمجرور للافتخار، الفخر، منا نحن، يدل على اعتزازه. لا يأتون بسيد من خارج قبيلتهم. واستخدم كلمة خلا بدلا من كلمة مات لاستصعاب أن يقول عن زعيمه أنه مات، الكلمة لا تخرج من فيه بسهولة. أيضا إلى أنه لا يموت فينا، ولكن خلا يعني رحل عنا إلى الدار الآخرة يعني. طيب، قول لما قال الكرام فعول، قلنا قول لما قال تشبيه، شبه قوله بقول الكرام، وكناية عن مطابقة قولهم لقوله لفعله. وقول وفعول صيغ مبالغة تدل على الكثرة، وجاءت الكرام جمعا لتدل على الكثرة ومعرفة للتعظيم. هذا فإذا ها فهذا يعني معناه أن هذه القبيلة لا تخلو من السادة، والسادة عندهم هم المفوهون الذين يقولون قولا كريما وينفذونه. وما أخمدت نار، ما أخمدت يعني ما أطفئت، عكس أخمدت أشعلت وأوقدت. نار نكرة للتعميم، أي نار عندنا، ما أخمدت لنا نار دون طارق، دون أي أمام، طارق أي ضيف، آتي ليلا، والجمع طراق وطوارق. ولا ذمنا أي انتقص منا وعابنا ولامنا، والمضاد مدحنا. في النازلين لمضيوف مفردها نازل، نزيل، يعني بيقول لم تطفأ لنا نار أمام ضيف، وما عابنا ضيف نزل فينا. والبيت كله كناية عن الكرم، وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل. أما أنه جاء بكلمة أخمدت مبنية المجهول، حذف الفاعل، يعني حذف الفاعل أي للتعميم، ما أخمدت نار، ما أخمد أحد لنا نارا، أو ما أخمد لنا شيء كالفقر أو العوز أو شيء نحوه نار لنا. ما أخمدت إجاز بحذف الفاعل للتعميم. لنا دون طارق، طارق جاءت نكرة للتعميم، أي ضيف مهما كان. ولا ذمنا كرر النفي للتأكيد. ولا ذمنا في النازلين نزيل، ولا ذمنا ضيف من الضيوف. وطبعا في أسلوب قصر، قدم الجار والمجرور في النازلين على الفاعل اللي هو نزيل، وجاءت نزيل أيضا للتعميم. وأيامنا، أيامنا أي معاركنا حروبنا، والمفرد يوم. مشهورة، مشهورة أي معلومة، مذكورة عكسها مغمورة مجهولة. في عدونا، الله، إذا كانت حروبنا مشهورة عند أعدائنا فما بالك عند أصدقائنا. يعني هذا أمر، يعني كأن أعداءنا يعرفون حروبنا ويعرفون تاريخنا، هذا أمر مشهور ويؤكد هذه الشهرة. فقال لها أي للأيام والمعارك غرر، مفردها غرة، وهو بياض في جبهة الفرس يدل على أصالته. معلومة أي معروفة واضحة، طبعا بتأكد كلمة مشهورة. وحجول بياض في قوائم الفرس، والمفرد حجل. إذن لماذا وصف الأيام بأنها وصف الأيام بأن لها غرر؟ استعارة مكنية، شبه الأيام بخيول لها غرر وحجول. لماذا وصف الأيام بالفرس العربي الأصيل؟ ليدل على أن هذه المعارك أصيلة عريقة لا أحد يستطيع أن ينكرها، كما لا أحد يستطيع أن ينكر تلك الخيول الأصيلة. أيضا تأكيد على كلمة أنها مشهورة، فهي كبياض الفرس واضح، وحجول الفرس واضح. أيضا شبه الأيام، كلمة الأيام مجاز مرسل، علاقته الظرفية الزمنية، لأنه يقصد بالأيام هي المعارك. مشهورة ومعلومة بينهما ترادف، غرر مجاز مرسل طبعا عن الفرس، يعني عن رأس الفرس الأصيل، يعني علاقته الجزئية، أنه أراد أن هذه الأيام مشهورة كالخيول العربية الأصيلة. يعني إذن إحنا عندنا أيام مجاز مرسل علاقته الظرفية الزمنية، عندنا غرر وحجول مجاز مرسل علاقته الجزئية، عندنا لها غرر استعارة مكنية، شبه الأيام والحروب بالخيل الغراء المحجلة. سليم يتوجه إلى هذه الفتاة التي رفضته لأن أعداد قبيلته قليلة، يقول لها سلي، أمر غرضه النصح والإرشاد وربما التوبيخ. إن جهلت جملة اعتراضية تفيد الشك، هو يشك أصلا إن هي تجهل، هي أكيد تعلم. سلي إن جهلت الناس، ناس مفعول به، سلي الناس عنا وعنهم، ولم يقل وعنكم، احتقارا لقبيلتها. فليس سواء، ليس سواء يعني لا يتساويان، خبر ليس، عالم وجهول، كمعالم علماء وجاهل وجهول، وقيل فليس سواء عامر وسلول. عامر اللي هو قبيلته، لا قبيلة الفتاة، وسلول قبيلة مين؟ قبيلة الشاعر يعني. فليس سواء أي متساويان، وجمع سواء أسواء وسواسية. طيب في أسلوب إطناب سلي الناس، أم جايب النص بين الفعل والمفعول به، أم إن جهلت، جملة اعتراضية غرضها التنبيه والشك وإظهار الشك، عالم وجهول طباق، جهول صيغة مبالغة وفيها تعريض بالفتاة. طبعا لو نظرنا إلى القصيدة التي هي من العصر الجاهلي وجدنا فيها أشياء غريبة جدا تختلف مع هذا العصر. أولا جاءت المعاني والألفاظ واضحة وسهلة، والحكمة في مقدمة القصيدة بدلا من الغزل، واعتمد الشاعر على الإقناع لا الإمتاع، لم يأتي بصور بيانية كثيرة، واستخدم المحسات بل هي الطباق والمقابلة لكن دون تكلف. جاءت القصيدة كعادة العصر الجاهلي موحدة الوزن والقافية، العاطفة الفخر والاعتزاز بالقبيلة. جاءت القصيدة على هيئة مرافعة، اعتمد فيها الشاعر على الإقناع والتدليل المنطقي واستثارة عاطفة المتلقي. الشاعر يعتز بقبيلته، خالف منهج القصيدة العربية بأنه بدأها بالحكمة، على حين كان الشعراء في العصر الجاهلي يبدأون بالمقدمة الطلالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.